جرت حفلة التهنية بيوم ميلاد ممثل المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية في فندق 25 نيسان في بيونغ يانغ يوم 6 من هذا الشهر. شارك فيها ممثلو رابطة الناشئين الذين يستقبلون يوم ميلادهم في فترة المؤتمر. قال فيها المتكلم إن المارشال المحترم كيم جونغ أون أقام المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية على الرغم من أنه يكون مشغولا جدا بكل أمور البلاد، وشارك في المؤتمر شخصيا وهنأ ممثلي رابطة الناشئين وحرص على إعداد مائدة وليمة فاخرة للممثلين الذين يستقبلون يوم ميلادهم في فترة المؤتمر.